إذن الحوض كما تقدم الكلام عنه قبل الأذان ثابت ثبوتا متواترا، والذي أثبت ذلك هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر المصنف مسألة أخرى وهي مسألة الذود عنه، قال: ويذاد عنه من بدل وغير، ويذاد أن يطرد ويبعد، كما جاء ذلك مصرحا به في الأحاديث التي ذكرت الحوض، فيختلج أقوام أو يذاد أقوام، فأقول: يا ربي إنهم من أمتي، وفي لفظ: يا ربي إنهم أصحابي، فيقال، يقول له الملائكة، والملائكة هم الذين يذودون ويبعدون أقواما عن حوضه صلى الله عليه وسلم، لا يدعونهم يشربون من الحوض، يبقون في هذا الظمأ، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا ربي إنهم من أمتي، وفي لفظ: إنهم أصحابي، فيقولون له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. إذن هناك طوائف تنتسب إلى القبلة وإلى الإسلام تحرم من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات صحيحة ويسعد بها الروافض الذين يحكمون على أكثر الصحابة بالردة والكفر والفسق والزندقة وما تلك الأوصاف إلا متحققة فيهم وأضرابهم، لأن الذين يذادون ليسوا الصحابة الذين قصدهم الروافض. فيقال في جوابهم عن كلمة أصحابي: أقوام صحبوه وارتدوا فعلا، فإن هناك من ارتد بعد أن حظي بشرف الصحبة، هناك من ارتد فعلا عن الإسلام كما في أحداث الردة وقتال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لأهلها، هناك من ارتد فعلا. وأما الذين هم من الأمة، وإحداثهم يعني الذين أحدثوا المحدثات والبدع، وهذا مما يستدل به على خطورة البدعة وخطورة المحدثة، وأنها تسبب لصاحبها الذود والطرد والإبعاد عن الشرب والحرمان من ذلك يوم القيامة. من بعض الناس ربما يجعل المعصية في مرتبة أعظم من البدعة، من مجرد البدعة، وهذا ليس بصحيح، بل إن البدعة أخطر على صاحبها في الدنيا والآخرة من المعصية، لأن البدعة معصية بشبهة، وأما المعصية فمعصية بشهوة، ومن عصى الله تعالى لغلبة الشهوة أقرب أن يتاب عليه وأن يغفر له وأن يستر ذنبه من ما لو عصى الله تعالى بشبهة وقعت في قلبه. فأنت ترى آدم وإبليس، آدم عليه السلام عصى ربه فغوى، ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، فكانت معصيته لشهوة غلبته فتاب الله عليه، بخلاف إبليس عصى الله جل وعلا شبهة وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلم يتب الله عليه. قال الإمام الثوري: إن البدعة أحب إلى إبليس من كثير من المعاصي، لأن صاحب البدعة لبس عليه، يظن أنه يتقرب إلى الله بها، يظن أنها قربة، وهي لا تزيده من الله جل وعلا إلا بعدا. فيذاد عنه ويطرد عن هذا الحوض الذين أحدثوا المحدثات، ولكن أي محدثة؟ هناك المحدثات والبدع المفسقة، وهناك البدع المكفرة. فإذا كانت البدعة تخرج من الملة فلا شك أنهم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كما ذكر القرطبي وغيره، الظلمة الذين أسرفوا في الظلم والطغيان، هؤلاء يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدل لهذا بحديث جابر بن عبد الله الذي خرجه الإمام أحمد وسنده صحيح، أن كعب بن عجرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يستنون بسنتي ولا يقتدون بأمري، من صدقهم بكذبهم أو أعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولن يردوا علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. فهذا حديث رواه الإمام أحمد في المسند وسنده صحيح. هذا يدل على أن الظالمين والمستبدين يذادون عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أعوانهم. وإذا كان الرب تبارك وتعالى قد توعد مجرد من ركن إلى الظالم بالوعيد الشديد، فكيف بمن أعان على ذلك؟ قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقد جاء رجل إلى سفيان الثوري وقيل غيره فقال، وهو خياط، خياط يخيط الثياب لرجال السلطة، فسأل: هل أنا ممن ركن إلى الذين ظلموا؟ قال: أنت من الظالمين أنفسهم، أما الذين ركنوا الذي باع عليك الخيط والإبرة. الله المستعان. طيب، ويزاد عنه من بدل وغير. فهذا مما يحثنا أيها الإخوة على التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعض بالنواجذ عليها. والمراد بالسنة الطريقة، الطريقة المحمدية في الاعتقاد والعبادات، الاعتقاد أولا والعبادات والأخلاق والمعاملات والآداب، كل هذا طريقة رسول الله وسنته عليه صلوات الله وسلامه. نقف على هذا إذن، وقد تم البحث في هذه المسائل الثلاث: الميزان والصلاة والحوض. ويكون التسميع لا، الإيمان بالبعث وما يكون فيه لمن لم يسمع اليوم، والذي سمع يكون التسميع من إثبات الجنة والنار، ولا من إثبات صفة المجيء. محمد يقول إثبات صفة المجيء، الله تراكمت عليك الاختبارات. نقف على هذا.